فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آيات على قد جمالها إلا إنها مخيفة جدا، ولكن لازم نصارح نفسنا بتلك الآيات بالذات لأن فيها علاج لكثير من المشكلات المستعصيات على الناس في هذه الأيام. الله جل وعلا يقول فمن اتبع هداي فلا يضل يعني في الدنيا ولا يشقى يعني في الآخرة. هتمشي ورا ربنا هتنجح، هتمشي ورا ربنا هتفلح، هتمشي وتسمع كلام ربنا هتسعد، ربنا هياخد بإيديك ليه، لن تضل في الدنيا ولن تشقى في الآخرة. نعوذ بالله من الشقاوة وأهلها، نعوذ بالله أن تضيق علينا قبورنا، نعوذ بالله أن نفزع يوم الفزع الأكبر، نعوذ بالله أن تسود وجوهنا، نعوذ بالله أن نأخذ كتبنا بشمالنا، نعوذ بالله أن نلقى الله وهو علينا غضبان. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. آه اللي يدي ظهره للقرآن، آه اللي يتولى وما يسمعش وما ينفذش وما يطبقش وما يسلمش وما يستسلمش لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. شوف حال الناس وحط الآية دي قدامك، شوف الناس وهي بتجري في الشوارع وعندها صعار على الدنيا وعندها منافسة رهيبة على المعصية وعندها جرأة غريبة على مبارزة ربنا بالمعصية، وافتكر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى. ليه يا رب، ليه يا رب حشرتني يوم القيامة أعمى وقد كنت بصيرا؟ أنا كنت مفتح. لا أنت ما كنتش مفتح، أنت كنت أعمى. لا والله أنا كنت بشوف. لا والله ما كنت بتشوف، أنت شفت حطام الدنيا إنما لم تبصر الآيات البينات الواضحات، لم تبصر نور الله إذ جاءك، لم تبصر الحق إذ كان واضحا، لم تبصر الهدايات التي تنزلت عليك. قال رب لما حشرتني أعمى، الجزاء من جنس العمل، وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. صممت إن أنت تعمى عن آياتنا وكذلك اليوم تنسى في نار الجحيم. ويا له من جزاء ويا له من عقاب لمن أعرض عن آيات الله جل وعلا. أخويا إياك أن تعرض عن كلام ربنا جل وعلا، إياك ألا تأتمر بأوامره، إياك ألا تنزجر من نواهيه. وربنا في موطن آخر نفى عنهم الخوف وال